ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من راضي الهدى الزاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام العطرة الزكية المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم هو جسر المحبة الأول، السلام عليكم هو الذي يصل بينك وبين أخيك، السلام عليكم إطلالة وإشراقة إيمانية وبصمة إسلامية. السلام عليكم ليس مجرد دعاء، بل إنما هي كذلك دعاء وتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي تحية الإسلام وتحية أهل السلام، وهي تحية أهل الإيمان في الجنة. السلام عليكم هي التحية التي حيا بها آدم عليه الصلاة والسلام الملائكة، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله عز وجل حينما خلق آدم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له: اذهب فسلم على الملائكة فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم عليه الصلاة والسلام إلى الملائكة، فدخل عليهم فقال: السلام عليكم. فقالت الملائكة: السلام عليكم ورحمة الله. فزادت الملائكة: ورحمة الله. السلام عليكم هو الجسر الأول من جسر المحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أجملها من تحية، ما أبهاها من كلمة. هذه التحية التي اختص بها أهل الإسلام من بين سائر الأمم. تأمل معي أيها الأخ، تأملي معي أيتها الأخت الفاضلة، حينما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم منا من تفكر في معانيها، في دلالاتها، في مقاصدها، في هذا المغزى الذي يقوله المؤمن لأخيه المؤمن حينما يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام، يا لله ما أبهاها من كلمة، ما أروعها من تحية، ما أجملها من عبارة. السلام عليكم، تخاطب أيها الأخ المؤمن أخاك المؤمن، تخاطبي أيتها الأخت المسلمة أختك المسلمة أو أخاك المسلم، فنقول سوية السلام عليكم. تعالوا بنا لكي نتأمل في معاني هذه الكلمة. السلام عليكم، السلام عليكم، كلمة السلام تعطي للنفس الراحة، تعطي للنفس الطمأنينة، تعطي للنفس هذا الأنس بهذه الكلمة. السلام عليكم، وانظر إلى الخطاب، ليس السلام عليك، وإنما السلام عليكم، من باب احترام الأخ لأخيه، من باب التوقير له والتعظيم، السلام عليكم. وكذلك نتأمل مرة أخرى فنقول السلام عليكم، لم نقل السلام إليكم، وإنما السلام عليكم، فالسلام عليكم وعلينا يحوطنا ويحوطكم ويعمنا ويعمكم، وهذا من باب المحبة التي يعطيها الأخ لأخيه، فيقول له السلام عليكم، كل سلام عليك، كل محبة عليك، السلام عليكم ورحمة الله. حينما أقول كذلك السلام عليكم، فإنني أقصد كذلك أنني أطلب السلامة لكم، وحينما أقول السلام عليكم فكأني أقول أن السلام هذا سلامة الله معكم، سلامة الله معكم، أي أن سلامة الله ترافقكم، كقولنا أنت في حفظ الله، لأنه في الحقيقة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: السلام اسم من أسماء الله، السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. ونحن نعلم أن من أسماء الله عز وجل السلام، هو الملك القدوس السلام المؤمن، فالله عز وجل السلام. وكذلك جاء في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فنحن نقول السلام عليكم ورحمة الله، كذلك نطلب لكم رحمة الله. أي أن رحمة الله سبحانه وتعالى تصلكم فيرحمكم الله سبحانه وتعالى برحمته. وكذلك بعد هذه الكلمة نقول وبركاته، أي أنني أسأل الله لك وأنت تسأل الله عز وجل لي أن يبارك الله عز وجل لي ولك في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وصحتنا ومالنا وأرزاقنا وفي كل حياتنا، يبارك الله سبحانه وتعالى لنا ولكم. بالله عليكم، هل تأملنا وهل تأملتم سوية هذه الكلمة الرائعة السلام عليكم ورحمة الله؟ هذه الكلمة قد تتابع عليها الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم على والده وقال سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليك، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. كذلك الله عز وجل قال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما زاره الضيوف قال لهم كما قال الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام، فإذا قال لهم السلام. يسلم المؤمن على المؤمن لكي يعطيه هذا السلام، يسلم المؤمن على المؤمن لكي يتميز بهذا السلام، لكي يتواصل مع أخيه. بالله عليك، حينما تمر من رجل فلا تقول له كلمة، قد يستوحش منك، قد يبتعد منك، قد يرتعد ويخاف، قد لا يتعامل معك ولا يتواصل معك. لأجل ذلك فإن السلام يزيد بينك وبين الآخر نوعا من المحبة ونوعا من الإخاء. يقول أحد العلماء اسمه السنوسي في كتابه إكمال المعلم المراد بالسلام التحية بين الناس، وهو مما يزرع الود والمحبة في القلوب كما يفعل الطعام، وقد يكون في قلوب المحبين ضعف وخوف فيزول بالتحية، وقد يكون شخص عدوا لك فينقلب بهذه الكلمة صديقا لك. ولذلك نجد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تفسح له في المجلس. فحينما تبدأ أخاك بالسلام فتقول لهم السلام عليكم، لا شك أنك تعطيه هذه التحية، لا شك أنك تحبه، ولذلك تبني أنت وإياه جسرا من جسور المحبة. أما حينما تمر عليه ولا تسلم عليه فهو قد ينظر إليك نظر الخائف إن كان لا يعرفك أو كنت شخصا مهابا. وحينما تمر من صديقك مثلا فلا تسلم عليه فقد يستغرب منك فيقول لماذا لم يسلم علي أخي أو صديقي أو صاحبي أو حبيبي، ما السبب في ذلك؟ لأجل ذلك جاء في المثل لولا سلامك قبل كلامك لأكلت لحمك قبل عظامك، وهي مثل معبر ومضحك، لكن في الحقيقة فعلا السلام قبل الكلام يعطي للإنسان ماذا؟ التحية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. حينما يدخل الرجل على صديقه في البيت فإنه يسلم عليه، يسلم الإنسان على أخيه، كذلك حينما يدخل البيت فيجد أقاربه فيسلم على أهل بيته، حتى لو لم يكن في البيت أحد فإنه يسلم على عباد الله حينما يكون خاليا، لأنه بإذن الله يكون معمورا بالملائكة. فحينما يدخل فيسلم يكون فعلا قد بنى هذا الود، قد بنى هذه المحبة. ولذلك تميزت هذه التحية عن غيرها من التحايا بين الأمم. بعض الأمم تحيتهم أنعم صباحا أنعم مساء، لكن جاءت تحية الإسلام خاصة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد فشرع الله الملك القدوس السلام لأهل الإسلام تحية بينهم سلام عليكم، وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التي فيها ما هو محال، يعني شيء يستحيل قطعا، مثل أن يقول بعضهم تعيش ألف سنة وقد لا يعيش الرجل ألف سنة، فتكون تحية فيها محال. وما هو قاصر المعنى، مثل أنعم صباحا، ومنها ما لا ينبغي، مثل تحية بعض الأمم بالسجود أو الانحناء، والإنسان لا يجوز له أن يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. فكانت التحية بالسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله أولى من ذلك كله، أولى من كل هذه التحايا، لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها. لأجل ذلك حينما نجد بعض الناس حينما يسلم الابن على أبيه فيقول له صباح الخير أو صبحك الله بالخير ولا يقول السلام عليكم، أو حينما يدخل بعض الناس على الآخرين فيقولون باللهجة العامية العافية أو يعطيك العافية، في الحقيقة هذه الكلمات وإن كانت جميلة لكن ينبغي علينا نحن كمسلمين لدينا خصيصة ولدينا سمة ولدينا سمت خاص بنا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، ولنا أن نقول بعد ذلك على العافية حياكم الله أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. حينما كذلك يخاطبون الآخرين، يخاطبون قد يكون خطابهم خطاب سيء وقد نكون قادرين على أن نرد عليهم، لكن نحن نتميز بأننا مسلمين لدينا آداب لدينا أخلاق لدينا قيم لدينا ثوابت رائعة، فنخاطبهم فنقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، كما يقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، حتى لو سبني حتى لو تكلم بي فإنني في الحقيقة لا يعنيني كلامه، فإنني أنا مسلم أتميز بسمت أهل الإسلام، لأجل ذلك لا أقول له إلا الكلمة الطيبة، لأن الله عز وجل قال وقال وهدوا إلى الطيب من القول، وقال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. أيها الإخوة أيتها الأخوات، جاءت في قصة من القصص الرائعة التي ذكرها الأدباء أن شخصا لم يزر أخاه منذ مدة بعيدة، فاشتاق هذا الصديق لصديقه فأرسل له بيتا من الشعر جميلا فقال له جد لنا بالسلام إن لم تزرنا إن جود السلام نصف الزيارة. حقيقة بيت رائع وجميل، يعني إن لم تزرني يا أخي على الأقل سلم علي، على الأقل أرسل لي رسالة. ولهذا نحن نقول لبعض الأقارب وبعض الأحباب وبعض الأصدقاء إن أكثرت أو إن شغلت كثيرا بهموم الحياة وكسب العيش وما شاكل ذلك وقصرت زياراتك لأقاربك لإخوانك لا أقل من أن ترفع عليه سماعة وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتقت لك يا أخي، أو أن ترسل له رسالة عبر الجوال اشتقت لك يا أخي، أو أن ترسل له رسالة عبر الإيميل أو الفيسبوك أو غيرها من وسائل الاتصال المجتمعي المعاصر والتقنية المعاصرة التي هيئت لنا وسائل الاتصال لأن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جد لنا بالسلام إن لم تزرنا إن جود السلام نصف الزيارة، واكتب الحب بالدموع ليبقى للمحبين شامة وإشارة. إن دين الإسلام من أجمل سماته أنه يأمر بالسلام، لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها إفشاء السلام، بل إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيت أخاك فسلم عليه، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، إذا لقيته فسلم عليه. حينما تلقى أخاك فتسلم عليه فأنت في الحقيقة كذلك تستفيد فائدة عظيمة، إنها الدخول إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن لا ندخل الجنة حتى نؤمن ولا ندخل الجنة حتى نتحاب، ما هي جسور المحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. ولذلك حينما يسلم العبد المؤمن على أخيه المؤمن، حينما يسلم الصديق على صديقه، فإنه في الحقيقة يكون من أولى الناس بالله، من أولياء الله، من محب الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، الحديث أخرجه الترمذي بإسناد حسن. فحينما كذلك نسلم على أصدقائنا فإن الله سبحانه وتعالى سيتولانا وسيحبنا. كذلك حينما نسلم عليهم فنحن نعطيهم قدرهم، نعطيهم مقامهم، نعطيهم الشيء الذي يحبونه، نعطيهم هذا الدعاء الرائع الجميل الرنان الذي في الحقيقة يحبه كل مؤمن ومؤمنة. السلام عليكم كذلك أيها الإخوة ليس مجرد كلمة، بل إنه يجب أن نطبق هذا الكلام. يعني لو أن رجلا جاء إلى صديقه فقال له السلام عليكم ورفع صوته عليه وزمجر وأرعد وأزبد وأبرق وتكلم معه بالكلام السيء، فإنه في الحقيقة لم يطبق هذه الكلمة. الكلمة هذه يجب علينا أن نتبعها كذلك بماذا؟ بالتعامل الحسن الذي في الحقيقة يعطي بيننا وبين إخواننا نوعا من المحبة والأنس بين الأخ وأخيه. حتى نحن حينما نتأمل إلى الصحابة والتابعين نجد قصة رائعة أوردها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح، أن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب هو والطفيل بن أبي كعب، وكان الطفيل رجلا ذا بطن فكان يقال له ذا البطين، فكانوا يخرجون من بيوتهم يذهبون إلى السوق فلا يلقون أحدا صاحب بساط أو حانوت إلا ويقولون له السلام عليكم. فجاء يوم من الأيام ذا الطفيل وقال له يا أبا عبد الرحمن ما تخلي أحدا صاحب بساط إلا وتسلم عليه؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لأجل ذلك أنزل السوق. الله أكبر، يعني السبب في سبب نزوله للسوق ليس لأن ينظر إلى النساء، ليس لأن يتحدث بالكلام السيء، ليس لأن يضر الآخرين، وإنما ينزل السوق لكي يلقي السلام على الناس فينال الأجر. ولذلك الصحابة يا إخواني ويا أخواتي الصحابة كانوا يكررون السلام مرة بعد مرة، ويكررون السلام حتى لو افترقوا فترة وجيزة، بل حتى لو حالت بينهم شجرة. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، يا سلام، حتى الحجر، نعم حتى الحجر، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. يعني حتى لو حال بيننا شجر أو حجر أو جدار فنأتي ونسلم على أقاربنا وعلى أحبابنا وعلى أصحابنا، لأن ذلك مما يزرع الود بيننا. فوائد السلام كثيرة. فوائد السلام أولا أنها شرعة الإسلام، تحية الإسلام. فوائد السلام أنها تحية، أنها تحية رائعة وجميلة، أنها سبب للمحبة والمودة بين الناس. هل تتخيلوا أنني قرأت قصص كثيرة لغير المسلمين دخلوا في الإسلام فقط لأنهم سمعوا كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ يعني شخص لا يدخل الإسلام ليس لأنك ناقشته بالعقيدة أو أنه تعامل معك تعامل رائع جدا فوجد صدقك في التعامل، لا، من أسباب دخول الكفار في الإسلام كما قرأت في أحد القصص أنه سمع كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرأى الرجل المسلم يسلم على أخيه المسلم بهذه الكلمة فذهب فسأل عن ترجمة معناها فوجد هذه المعاني الجميلة الرائعة الخلاقة الجذابة في هذه الكلمة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. السلام كذلك فيه في الحقيقة تكثير للحسنات، تكثير للحسنات. ولذلك نجد الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فجاء رجل فسلم عليه فقال السلام عليكم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عشر، فجاء رجل فقال السلام عليكم وزاد ورحمة الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عشرون، فجاء رجل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثون. فكلما كان هنالك زيادة في السلام كان ذلك زيادة في الأجر، يا سلام. يعني تقول السلام عليكم لك عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. وهذا من باب ماذا؟ من باب زيادة التحية كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الله أكبر. والله يا إخوة والله يا أخوات، لو استمع أمم الشرق والغرب إلى هذه الأخلاق الإسلامية، إلى هذه القيم العظيمة، لأعجبوا بالإسلام. لو عرفوا حقيقة هذا الإسلام لأحبوا الإسلام. لو عرفوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لو عرفوه لأحبوه، وأبدا ما كانوا ظلموه. يا حبيبي يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وسلم تسليما كثيرة. فإذا من فوائد السلام تكثير الحسنات، من فوائد السلام سبب للدخول إلى الجنة كما ذكرت لكم سابقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا تفعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام، انظر إلى أن سبب الدخول إلى الجنة أشياء يسيرة. دين الإسلام عظيم، لكن سبب الدخول إلى الجنة أشياء يسيرة. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإذا في الحقيقة هذا نوع من ماذا؟ نوع من أسباب الدخول إلى الجنة. كذلك من فوائد السلام ذكر الله عز وجل. فأنت حينما تقول السلام عليكم ورحمة الله، انظر حتى تحية الإسلام فيها ماذا؟ فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد السلام التواضع وعدم الكبر. حينما تسلم على أخيك فأنت في الحقيقة ماذا؟ تتواضع، تتواضع لأخيك. لكذلك بعض الناس لما تمر عليه فلا تلقي عليه السلام، ممكن بزعل منك ويقول السلام لله يا أخي سلم علي. لذلك من يسلم على أخيه فإنه في الحقيقة ماذا؟ يتواضع ويجعله محبوبا بين الناس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحاكم بإسناد جيد: أفشوا السلام بينكم تحابوا. يعني من أسباب المحبة إفشاء السلام. كذلك أن السلام يطرد الشيطان، لأن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. حينما الإنسان يعني حينما يكون الرجل في مكان فيه الشيطان، أو يكون هذا المكان يقاربه الشيطان فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه في الحقيقة ماذا؟ فإنه يعطي للعبد المحبة من الله وحفظ الله سبحانه وتعالى له، وكذلك طرد هذا الشيطان إبليس اللعين. كذلك أن السلام مع المصافحة، يعني السلام شيء والمصافحة شيء. السلام تسلم على أخيك وتصافحه فأنت في الحقيقة ماذا؟ يغفر الله سبحانه وتعالى لك. وهنالك أحاديث عظيمة في ذلك، فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. يعني يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنوبك قبل أن تتفرق. وهذا والله من الأشياء الجميلة والرائعة والمشرقة في دين الإسلام، التي في الحقيقة تكرس بين المؤمنين محبة السلام والتصافح، وكذلك تكرس بينهم المودة، ويرضى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. حتى حينما تسلم تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. للأسف الشديد من أشراط الساعة في آخر الزمان أن الرجل لا يسلم إلا على من يعرف، كما جاء أن من علامات الساعة أن يسلم تسليم الخاصة، يسلم الرجل على من يعرف دون من لا يعرف، وأن تكون التحية على المعرفة. هذه في الحقيقة من أشراط الساعة، وللأسف هذا الأمر موجود أيها الإخوة أيتها الأخوات. ولذلك مجتمعنا الآن الإسلام، مجتمعنا الآن الذي نعيشه فعلا فيه أصبحت مثل هذه الأشياء. الرجل لا يسلم على أخيه إلا للمعرفة. أعرفه أسلم عليه، لا أعرفه لا أسلم عليه. ليش ليش ليش ليش أسلم عليه؟ يعني قد يأتي رجل فيقول: ليش بسلم عليه؟ أنا ما بعرفه. لا، ينبغي علينا أن نسلم حتى على من لم نعرف، لأنك حينما تسلم عليه فأنت تدعو له وتحبه وتتواصل وياه، ولربما يكون سبب الصداقة والمحبة هو في ماذا؟ هو في الحقيقة في مثل هذا الأمر. وكذلك أنت حينما تسلم عليه فأنت تزرع نوع من التحية التي لربما تناساها الناس بسبب ماذا؟ بسبب التحايا الأخرى. يعني بعض الناس للأسف الشديد قد لا يقول كلمة يعني السلام عليكم، قد يقول مرحبا، قد يقول أهلا، قد يقول 100,000 أهلا وسهلا، لكن لا يقول كلمة السلام عليكم. فأنت حينما تفشيها كذلك ماذا؟ تعيد هذه السنة التي قد هجرها بعض الناس، فتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختم لكم أيها الإخوة والأخوات فأقول لكم أن تتخيلوا أن الرجل حينما يسلم على أخيه فإنه في الحقيقة يبني معه الجسر الذي يكون هذا الجسر أكبر وشيجة من وشائج المحبة والتواصل. لا تستغرب يا أخي أن تتصادق أنت وأخيك بسبب سلام. لا تستغرب يا أخي أنك حينما تسلم على أخيك وترفع صوتك بالسلام، ولا يكون رفع الصوت مزعجا، وإنما رفع صوت يعني يشعر هذا الرجل أنك تسلم عليه أنك أوليته المحبة، أنك أوليته الإخاء، في الحقيقة سيشعر هذا الشخص بأنك رجل تعاملت معه تعامل إنساني وقبل كل شيء تعامل إسلامي. ولذلك لكم أن تتخيلوا أن الرجل حينما يسلم على أخيه ويبتسم في وجهه وينظر إليه، يعني ليس مجرد أن يسلم ويكون مثلا مدبر بوجهه عن ذلك الرجل، لا، أن يسلم عليه وأن يبتسم في وجهه وأن ينظر إليه، فهذا الأمر لا شك أنه سيعطيه ماذا؟ سيعطيه نوع من الاهتمام. ولذلك نحن لا نزال نتذكر أنك لربما سلمت على أحد أساتذتك الكبار جدا، أو على أحد الرجال المشهورين جدا، أو على أحد الكبار من الناس أو الشخصيات المرموقة، فيأتي هذا الرجل فيسلم عليك فيصافحك فيضع يده اليسرى على يعني ظهر كفك ويعني يهز يدك بالسلام ويبتسم ويهش في وجهك، لربما لم يتعامل معك أي تعامل إطلاقا، لم يعطيك مالا، لم يخدمك في مسألة معينة، بل إنما فعل لك هذا الشيء، تقول والله إني أحببت هذا الرجل. تقول له لماذا أحببته؟ قال لأنه سلم علي وهش وبش في وجهي وأعانني في الحقيقة على أن أكون كذلك أنموذجا في التعامل مع عموم الناس. في الحقيقة هذه الكلمة كلمة رائعة وكلمة رنانة، يجب علينا أن نتواصل بها لكي نبذر بذور المحبة، لكي نتواصل تواصل الإخاء، لكي يكون بيننا هذا الجسر الأول من جسور المحبة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تحابوا في جلاله، وأن يحشرنا الله سبحانه وتعالى وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.